الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما ها أنتم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما برحمتك